من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا، وأهلا ومرحبا بك في لقاء الجمعة، لقاء يملأه الأمل والتفاؤل والحب. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنا، يلا نعيش الحياة والقلبين والمنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنا، يلا نعيش الحياة والقلبين والمنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمنا، يلا نعيش الحياة. معك اليوم منى خليل. نستمع اليوم في هذه الحلقة إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، والبداية وكما تعودنا حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تلقى أحد كبار علماء النفس العالميين رسالة من أحد الأزواج، قال له فيها: إن زوجتي سيدة مثالية وأم ممتازة، تكرس جهودها لطفلينا، وهي قادرة على إدارة المنزل بمهارة، مع ترددها مرة أو مرتين في الأسبوع على النادي الذي نشترك فيه. مشكلتي هي أن زوجتي قد تمر سنوات دون أن تقرأ كتاباً أو تلقي نظرة على الجريدة اليومية أو تستمع إلى الراديو أو تشاهد التلفزيون. إنني أحب زوجتي، ولكننا إذا جلسنا معا لم نجد شيئا لنتكلم فيه، ولذلك فإنني أخشى الوقت الذي يكبر فيه ولدانا ويتركان البيت، وأجد نفسي وحيدا مع زوجتي فأحس بالفراغ الكئيب. وقد رد العالم الكبير على هذه الرسالة فقال: إن هذه الرسالة تصور لنا بدقة البيوت التي يخيم عليها الملل والضجر والسآمة. وعندما يصاب الزوج بميكروب عدم السعادة، فإن الزوجين يحسان معا بالفراغ الكئيب، إذ يكونان قد فقدا إحساس المشاركة الذي هو جوهر الزواج السعيد. وكثيرا ما نرى الزوجين في أيامهما الأولى وكل منهما يسعى برغبة قوية إلى أن يمتزج مع الآخر، وهو يبتغي لذلك بالوسائل، فيبحث باهتمام رغبات الطرف الآخر ووسائل التسلية التي ترضيهما، ولكنهما يفشلان ككثير من الأزواج والزوجات في أن يتطورا معا كلما تراكمت عليهما المسؤوليات. وبدلا من أن يواصل السير معا في طريق واحد، يتجه كل منهما اتجاها خاصا. ويسيطر الطفل عندما يجي على اهتمام الزوجة، ويشغل جزءا كبيرا من وقتها ويستهلك نشاطها، فنراها تنشغل به عن الإنصات إلى حديث زوجها إذا ما عاد من عمله مشوقا إلى بيته. وقد يضطر الزوج لازدياد مسؤولياته المالية إلى أن يقضي في العمل وقتا أطول في هذه الفترة من الحياة الزوجية، فيعود إلى بيته أشد شوقا إلى أن يجد من اهتمام زوجته ما يرفه عنه، فيصدم إذ يجدها في شغل شاغل عنه بأطفالها. إن الزوجة الواعية هي التي تشجع زوجها على الكلام عن كل تطور في عمله، ولن تحتاج بعد ذلك إذا عرفت كيف تكون مستمعة لبقة إلى أن تبحث عن مادة للحديث، لأنه سيتولى عنها ذلك. ثم إذا ناقشت معه الأمور العائلية فلتتجنب إثارة المشاكل التافهة ومهما شدتها واجباتها إلى المنزل أكثر الوقت، ففي وسعها أن تنقله إلى العالم الخارجي عن طريق الكتب أو المجلات أو الصحف أو الراديو. إن مسايرة الزوجة لزوجها في النمو لا تعني أن تكون نداً له في كل شيء، فإن نموهما معاً يقوم على المشاركة في الأفكار والمشاعر وليس في المعلومات والكفاءات والسلطات. فإذا وفق الزوجان في تحقيق هذه المشاركة كان لهما أن يطمئن إلى السعادة. إن التجديد في الحياة الزوجية يتطلب معرفة وتفكيرا وعملا، وبدون التجديد لا تستطيع الزوجة أن تظل جذابة. ومن هذا التجديد تبادل الزيارات مع الأقارب والأسر الصديقة والاستمتاع بهواية مشتركة والمشاركة في نشاط اجتماعي ومطالعة عدد من الكتب المناسبة ومتابعة الأخبار في الجريدة والإذاعة والتلفزيون ووضع خطة متطورة لشؤون المنزل ولمستقبل الأطفال. إن هذه الخطوات ستغذي الحياة الزوجية بحيوية دافقة لا يشعر معها الزوج بالسأم أو الملل أو الضيق بالزوجة والبيت والأولاد. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كده برضو يا أميرة؟ ايه يا بابا في ايه؟ كنت هتقعي في نفس المشكلة اللي مسرات وقعت فيها. مع الفارق طبعا. اكيد، لان غلطة الاعلامي مردودها بيكون صعب جدا. انا لحقت نفسي. وبطريقة ذكية. طبعا، ده انا اميرة بنت احمد مرزوق. اميرة مذيعة شاطرة يا نسمة. انا في الاول انزعجت وقلقت عليها. ده في الاول. ايوه يا ابو دنيا، لاني عارفه ان الشخص اللي كتب المعلومه هربان في الخارج، والمعلومه اللي نشرها عباره عن كذبه مغرضه، وفي اللي بينخدعوا بيها ويشيروها. طبعا وعي المواطن مطلوب جدا، واميره تصرفت بمنتهى الذكاء، وديكي شفتي. ايوه ما شاء الله عليها، المعلومه المغرضه نزلت على الشاشه ضمن عرض رسائل الاصدقاء. راحت اميره عامله ايه؟ خلت فريق الاعداد بسرعه، هم والمخرج مطلعين اقوال لنفس الشخص متناقضه مع اللي قاله، وحقائق تكشف اكذوبته، وكل ده نزل تحت عنوان الكذاب تكشف حقائق. متشكره قوي يا ابله نسمه. كان لازم يا اميره اتصل بيكي على البرنامج واحييكي. اسلكتي قلبي ورفعتي معنوياتي. هو انا لوحدي؟ دي اتصالات كتيرة جدا، وقت البرنامج ما كانش يسمح بأكتر من كده، غير العشرات اللي عملوا لك تعليقات في صفحتك على الفيسبوك. اه فعلا كتير. ما انا متابعاكي يا قمر. متشكر قوي قوي يا نسمة. فخورين بأميرة بنت أحمد سامي مرزوق. ما هي بنتكم يا نسمة. تفوقت وكسبت إعجاب المشاهدين. طبعا تربية عيلة مرزوق، والعيلة فخورة بيها. الحمد لله. أنا كنت معاها دلوقتي، وهي على فكرة راحة لأبو دنيا دلوقتي. يبقى ما عطلكش بقى لتكون رايح معاها. جميل جدا يا أميرة إنك صحية. آه طبعا. في حاجة دلوقتي اسمها حرب الكلمة، حرب الأكاذيب. ناس ينشروا أو يشيروا المعلومة الخاطئة من غير ما يتأكدوا من مصدرها. عدم التأكد من المعلومة بيكون استهتار كبير أوي. استهتار ضار جدا. بالطبع. نسأل اللي نشر المعلومة إيه مصدرك؟ ده الواجب، مش نزيع أو نشارك أو ننشر كده عبطوني كده وخلاص. حلوة عبطوني دي يا أميرة. بتوع العبطوني دول بيكون مطلوب رفع وعيهم أو تغليظ العقوبة. وأنا بقى هقول للنائب أشرف جوز عمتي غادة مرزوق. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده الحقيقه سؤالنا للناس اللي ما عملتش عمره في رمضان اللي فات، وكانت الحياة متعودة ان هي يعني تطلع العمرة كل عام، هل بقى تاخد اجر العمرة وهي هنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هي ممكن تاخد فعلا اجر العمرة وهي موجودة هنا لما انها تتبرع بالمال اللي كانت هتطلع به العمرة لمستشفى، لما تشوف مريض محتاج ايه وتجيب له حاجته، لما تكفل عروسة خصوصا إذا كانت يتيمة، لما تزوج الشباب اللي مش لاقيين النهاردة في الزمن اللي احنا فيه ده وتديهم حاجة تعينهم على الحياة عشان يتزوجوا بيها، لما مثلا تدفع مصاريف تعليم لحد فقير مش قادر، ده هتاخد أجر العمرة وثواب العمرة وأكتر من كده بكتير. لما النهاردة العمالة اللي وقفت، ناس كتير عارفة يا أستاذة اتضررت بسبب الحالة اللي احنا فيها، ويمكن دي كانت بتشتغل قوت يوم بيومه، فالناس دي اتضررت مش لاقية تاكل، طب هتأكل أسرتها منين؟ هنوصل ان احنا سلوكياتنا هتنحرف، ولا الناس اللي كانت بتطلع العمرة في شهر رمضان وتصرف ألفات مؤلفة تيجي بقى تشوف الناس ديت، تشوف الفقراء، تشوف المحتاج، حتى لو موظف محتاج تديله، نقف جنب بعض، ده ثوابه اللي هي بتعمله ده أحسن من 100 عمرة كانت هتعملها. وبعدين الناس اللي متعودة تطلع في رمضان طلعت كتير، فبالتالي لما تصرف الفلوس دي على حد محتاج ده هيبقى أحسن وأفيد ليها، وحتاخد برضو الأجر. طب خليها تعتكف من الطلوع، من شروق الشمس للطلوع، أو من الفجر لطلوع الشمس، عمر أجر عمرة، أجر عمرة من فجر، من ساعة ما تصلي في جماعة أو حتى لوحدها، لأن المرأة ليس عليها صلاة جماعة، لغاية طلوع الشمس اللي هي بعد الشروق ب22 دقيقة، هتاخد أجر عمر. طيب الناس بقى اللي مش قادرة ماديا وبتطلع العمرة كانت بتلم فلوسها بالعافية ونفسها تاخد أجر العمرة برضو، تعمل إيه؟ بنقول ولو بالكلمة ولو بالموقف، تقف جنب الناس اللي محتاجة. كلنا يا جماعة محتاجين نساند البلد دلوقتي، ونقف إيدنا بإيديها ولو بالقليل. اللي حتى عنده جهاز تنفسي يدي لمستشفى، اللي عنده أي حاجة زيادة يتبرع بيها عشان ربنا يقف معانا. لكن للأسف الشديدة دكتورة في ناس فعلا بتستخسر فلوس العمر، يعني تقول لك أدفع فلوس العمر كلها، ونقول لا، طب ما أنا أشيلها أحسن إن شاء الله ربنا يفك الكرب وأطلع ممكن رمضان القادم. دي أنانية، أنانية مفرطة، والناس دي ما تعرفش يعني إيه فك كرب المسلمين. من فك كربة مسلم في الدنيا فك الله كربته يوم القيامة. الإنسان اللي بيفك كرب المسلمين في الأزمات، ربنا سبحانه وتعالى في يوم موقف عظيم يوم القيامة، شوفي بقى الكرب عاملة ازاي، أهوال يوم القيامة، صراط وميزان وتطير صحف، ربنا سبحانه وتعالى بيهون على الإنسان كل ده بسبب قضاء حوائج المسلمين. يا جماعة قضاء حوائج المسلمين أحسن من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. شوفوا قد إيه الثواب عظيم والثواب كبير اللي إحنا حناخده لما نعمل كده كلنا مع بعض، والزوجة تنصح زوجها، والزوج يقول لزوجته اللي كانت بتسافر خلي الفلوس نتبرع بيها، وما يخلوش هما الاثنين، ونبقى مع بعض عشان ربنا يكرمنا في أولادنا وفي حياتنا ورفقا بأرحمنا. التعليم عن بعد. عزيزتي المستمعة، وفي ظل جائحة كورونا تتحدث إليك هبة يوسف مع ضيفتها الأستاذة إيمان الدربي عن التعليم في زمن كورونا عن بعد. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة هبة وبكل المستمعين. أستاذة إيمان، من إيجابيات أزمة فيروس كورونا التعليم عن بعد. خلينا نأكد على أنه فكرة التعليم أونلاين هو التعليم الذكي، التعليم اللي بيعتمد على التفكير وليس الحفظ، التعليم اللي بيعتمد على إعمال العقل وإبداع الرأي، على استخدام القدرات العقلية العليا، ودي سمة التعليم المتقدم في كل الدنيا دلوقتي. بالصدفة احنا كان في تطبيق لدينا في مصر بيعتمد على بنك المعرفة وعلى التابلت وعلى التطبيقات والمنصات الإلكترونية والتطبيقات. ولما حصل ظروف لما حصلت ظروف كورونا كان التعليم أونلاين بالنسبة للولاد وهم في البيت كان لحد كبير أسهل كتير مع وجود كل هذه الظروف السابقة. بس خلينا نأكد على نقطة مهمة قوي، إن إحنا عشان نتكلم على مدى نجاح هذه التجربة أو فشلها لازم يتم تقييم هذه التجربة من متخصصين في مراكز البحوث ويقولوا إلى أي مدى نجحت هذه التجربة في ظل ظروف واختلاف مستويات الطلاب، لأنه في الحقيقة على أرض الواقع كان في طلاب متعايشين وقادرين يتجاوبوا مع هذه التجربة والتعليم أونلاين، وكان في طلاب رافضين الفكرة تماما وليس لديهم أي قدرة على الاستمرار بهذه الطريقة. وأعتقد أن التعليم أونلاين لو تم استخدامه بعد المرحلة الابتدائية ده هيوفر بناء المدارس وتجهيز المدارس وهيحل مشكلات تكدس الفصول بالنسبة للطلاب، إنما ده أعتقد أنه محتاج مثل هذه الأمور محتاجة مراكز بحثية تنزل لأرض الواقع وتشوف نجاح هذه التجربة وصل لغاية فين، لأنه في الحقيقة هناك متخصصين يؤكدوا أنه قولا واحدا التعليم لازم يكون من خلال علاقة مباشرة بالطالب وليس أونلاين، وأنه يعني الأونلاين أو التعليم أونلاين ما زال هو وسيلة من وسائل التكنولوجيا، وإنما التعليم باللقاء بين المعلم والطالب هو الأساس، لأنه بيربي الشخصية وبيعلمه وبيضيف له حتى على المستوى الشخصي. يعني إنما بشكل إيجابي وبشكل واضح إذا فكرنا في الموضوع بشكل مختلف التجربة على أرض الواقع حققت نسبة كبيرة من النجاح، والولاد في ولاد كتير قوي تعايشوا مع الموضوع، وزي ما احنا كنا مستغربين في الأول التابلت والتعليم عن طريق التابلت ومن خلاله الأمور مشيت حتى ولو بالتدريج، فكرة التعليم أونلاين إن ما كانش هيتم استخدامه بشكل أساسي على الأقل هيتم استخدامه بشكل جزئي في الفترة الجاية، ويمكن ظروف كورونا خلتنا يعني يبقى في تعجيل لهذه الخطوة. أساليب التكنولوجيا أهلا بيها لأنها بتتم استخدامها على مستوى العالم، ولكن يظل رأيي إنه التعليم بالاحتكاك المباشر مهم جدا بين الطالب وبين المعلم، لأنه التعليم ليس فقط هو الانتقال المعلومات، وإنما هناك مهارات أخرى بيتم تعلمها من الطالب من الأستاذ للطالب. وخلينا نقول أنه دائما مثل هذه الأمور بيتم دراستها على أرض الواقع، بيتم تأكيد على فكرة تحصيل الطلاب على اختلاف مهاراتهم ومستوياتهم، إنما بشكل إيجابي إحنا إذا نظرنا للموضوع بشكل أكثر إيجابية إحنا أخذنا خطوات جميلة جدا في هذا الاتجاه تعليم أونلاين، ورب دارة النافعة فظروف كورونا خلتنا على أرض الواقع يتم تطبيق الدراسة أونلاين، ونسبة كبيرة جدا من الولاد قدروا يتعايشوا، حقيقي مش الكل، وحقيقي مش كل المهارات والدراسات والأساليب الدراسة كانت مناسبة لكل الطلاب، إنما بشكل عام في أضافة جديدة تم إضافتها للعديد من الطلاب. بشكل عام الولاد تعايشوا مع فكرة وتدربوا عليها، حقيقي برضو أرجع وأكد على أنه مش كل الطلاب، وإنما إذا نظرنا للموضوع بشكل إيجابي فأهلا بالتعليم أونلاين بالإضافة إلى التعليم بالاحتكاك المباشر للطالب مع المدرس. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لكم. يا صباح الفرفشة والنعناشة والدندشة والضحكة اللي جوه القلب معششة، صباح طيب ومن القلب قريب على قلوب حضرات المستمعين والمستمعات. وكالعادة يا سادة عشان أحس بالسعادة باجي أفضفض معاكم أنتوا بالذات، وأرجوكم اسمعوا ما هو آت. طبعا العالم كله يا حضرات المستمعين والمستمعات مش في مصر بس مصابة بوباء هباب اسمه الكورونا الملعونة، والدولة قررت ان الناس تشتغل عشان الحياة تمشي، بس ناخد اجراءات احترازية عشان كل واحد يحافظ على نفسه وعلى غيره، وده بصراحة كلام مفهوش اي خلاف. المشكلة بقى يا حضرات في مراتي احلام اللي مش نافع معاها اي كلام. عاوزين تعرفوا حصل ايه؟ حالا انا هقول لكم عليه. انا رحت يا حضرات وفرت من مصاريف الشهر واشتريت علبة كمامة، واحنا خارجين بقى نجيب طلبات لقيت احلام مش لابسة الكمامة. صرخت فيها وقلت لها فين الكمامة يا احلام؟ ردت عليا ببرود شديد يا حضرات المستمعين والمستمعات في الاجزخانة يا عبدو. اجزخانة ايه؟ ما انا شارك مامات بدليل ان انا لابسها قدامك اهو. بصراحة يا عبدو بتخنق من الكمامة دي، وبعدين بتبوظ المكياج بتاعي وشكلي بيبقى وحش يا عبدو قدام الناس. ناس ايه وهباب ايه يا احلام؟ ايه اللي انت بتقولي عليه ده؟ احنا في ايه ولا في ايه يا احلام؟ الله يا عبدو ما تشغلش فيا، مش كفاية الحظر وخبسة البيت، يوم ما اخرج افك عن نفسي شوية اداري وشي واتخنق ليه يا عبدو؟ يا هانم يا هانم حرام عليكي، بلاش تكتبي على جناني. لو ما لبستيش الكمامة بقى انا مش هخرج من باب البيت. المسألة مش سيبة، احنا في خطر بجد يا احلام، انما كلامك ده بصراحة ما يعجبش اي حد بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات. انا ابقى كده غلطان؟ هلا سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور مصطفى الجعفري المدرس بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والحاصل على الدكتوراه من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور. دكتور مصطفى، يعني الأجواء اللي بنعيشها وفيروس كورونا وأيضا عدم الخروج والجلوس في المنزل للوقاية من العدوى من هذا الفيروس، جعلنا يا دكتور مصطفى إن إحنا نهمل الاعتناء بالحيوان الأليف ومتابعته وأيضا التطعيمات اللازمة لي، والنزول بي في أجواء فيها ازدحام كوقاية إحنا ما نتواجدش في العيادات الطبية. دكتور، خطورة ذلك على الحيوان الأليف إيه دلوقتي؟ يعني هو الملاحظ الفترة الأخيرة إن الناس طبعا بسبب الحظر وبسبب الناس طبعا عندها تخوف أن تنزل من بيوت، وانا ملاحظ حتى الفتره في اهمال جامد جدا من الناس في حق حيواناتها، تقصير في التطعيمات بتاعتها، وده طبعا غلط. المفروض الناس تعمل العكس، يعني خد احتياطاتك وانزل، ما تقصرش في حق الحيوان بتاعك لان ده زيه زيك، موجود في بيتك، انت مسؤول عنه قدام ربنا، اهتم بيه، اديله تطعيماته. بالعكس الفتره دي حاول تزود له مناعته وتحميه من اي مرض ممكن يحصل له، فما تقصرش في حقه. ده وجهة نظري يعني، وده ملاحظتي على الفترة اللي فاتت بصراحة. وبعدين برضو حتى يعني بغض النظر عن الكورونا، انت لازم تاخد بالك من الحيوان لانه ده عايش معاك، في فرصة كبيرة جدا لانتقال امراض منه ليك لو انت اهملت في حقه، انت واسرتك ممكن تصاب. فطبعا غلط، هتربي حيوان تحمل مسؤوليته، خاف عليه، اعتبره فرض انت مسؤول عنه قدام ربنا، حتى خاف على نفسك وخاف على اولادك من التقصير في حقه، لانه لو عيه ممكن في بعض الامراض كتيره جدا غير الكورونا، يعني في امراض كتيره جدا بتنقل منهم للبني ادمين. فطبعا لا، الناس تاخد يعني تهتم شويه وتحافظ على تطعيمات حيواناتها، وبالعكس كمان تدي فيتامينز وتدي حاجات ترفع المناعه بتاعتها الفتره دي بالذات. يعني والان مع اكلات صيفيه وطبق شهي نقدمه لك ولكل افراد الاسره. من الحاجات الجميلة اللي كلنا بنحبها البرجر،